أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. قال الشيخ: فمنها ما فما كان منها معلوم الحصول حين العقد، فالظاهر أنه غير قادح. كان الكلام في أقسام التعليق في العقود. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر الأقسام المتصورة في المقام في قوله عندما قال: وتفصيل الكلام أن المعلق عليه إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. وقد بينا أقسام المعلق عليه فيما سبق. في هذا اليوم، السلام عليكم، في هذا اليوم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يذكر أحكام هذه الأقسام والصور التي بينها فيما سبق. أما الصورة الأولى وهي أن يكون المعلق عليه معلوم الحصول في الحال. أولا أنه معلوم الحصول، وثانيا أنه في الحال حين العاقد عندما يريد أن يوقع العاقد، فإن المعلق عليه، فإن الشرط حاصل في الحال. يقول: هذا مما لا إشكال في جواز تعليق العقد عليه، لأنه هذا خارج عن معقد إجماعهم أولا، وثانيا أنه لا ينافي الجزم والتنجيز الذي اشترطوه في العقد. إذن هذه الصورة مما لا إشكال في صحة التعليق فيها، وهذا التعليق غير مناف للعقد وللجزم والتنجيز في العقد. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فما كان منها، أي من تلك الشرور، معلوم الحصول حين العقد، فالظاهر أنه، أي مثل هذا الشرط، غير قادح وفاقا لمن عرفت كلامه كالمحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والصيمري، بل وحكي أيضا عن المبسوط والإيضاح في هذه المسألة، في مسألة ما لو قال: إن كان لي فقد بعته. بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أن المسألة لعلها إجماعية، لأن الكلام إنما هو في الشرط المتوقع الحصول لا في الشرط الواقع كما تقدم من الشهيد. فيما سبق الشهيد قال: إنما محل الكلام في الشرط المتوقع الحصول، في الشرط المترقب الحصول، لا ما هو حاصل وواقع بالفعل. بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح في المسألة، ولذا ادعى في الرياض في باب الواقع عدم الخلاف في هذه المسألة صريحان. هذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني وهو ما كان من الشروع معلوم الحصول ولكن في الاستقبال، كما لو قال: بعتك هذا الكتاب بدرهم إن جاء يوم الجمعة، إن جاء رأس الشهر، أول الشهر، ونحو ذلك. فهل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بناء على ما ذكروه من الدليل لكون العاقد لا بد أن يكون منجزا، لأنه يشترط في العاقد الجازم، فهذا الدليل لا يجري في مثل هذا المورد، لأن التعليق على شرط معلوم الحصول في المستقبل هذا لا ينافي التنجيز، لا ينافي الجزمية في العقد، لأنه جزما سيقع ذلك الشرط ولكنه مستقبلا. نحن لو كنا ومقتضى هذا الدليل وهو أن العقد يشترط فيه أن يكون العاقد جازما، فمثل هذا الدليل لا يشمل ذلك الشرط الذي يكون معلوم الحصول في المستقبل، إلا أنه مع ذلك نحن نجد أن الفقهاء قالوا بأن هذا الفرق، هذه المسألة أيضا لا يصح فيها التعليق، هذه الصورة أيضا لا يصح فيها التعليق، ونحن ندور مدار تحقق الإجماع وعدمه. فإن تحقق إجماع منهم على أن هذه الصورة داخل في مورد اتفاقهم على عدم صحة العقد فيكون الأمر كذلك. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينقل بعض كلمات الفقهاء في هذه المسألة وهي تدل على أن الجزم المعتبر ينافي التعليق حتى فيما لو كان معلوم الحصول في المستقبل. إذن يقول يشترط في العقد أن لا يكون معلقا، فإذا علق على شرط معلوم الحصول في المستقبل أيضا يكون منافل للجزمية في العقد، فلا يكون العقد صحيحا. ولكن عدم صحة العقد لا من باب الدليل الذي أقاموه على عدم صحة تعليق العقد، بل عدم صحة العقد المعلق هنا من باب الإجماع المدعى لهم في المقام. فلهذا يقول وما كان من الشروط من الأمور التي يعلق عليها العقد وما كان منها معلوم الحصول ولكن في المستقبل، وهو المعبر عنه بالصفة كما تقدم فيما سبق، قلنا أن اصطلاحهم في الصفة هو الشرط المعلق عليه العقد ومعلوم الحصول ولكن في المستقبل. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فالظاهر أن هذا القسم هذا المورد داخل في معقد اتفاقهم على عدم الجواز، حيث ادعوا الاتفاق والإجماع على عدم التعليق على عدم صحة التعليق في العقد. يقول هذا الاتفاق المدعى في كلماتهم يشمل هذا القسم هذا المورد وهذه الصورة. وإن كان نحن عندما ننظر إلى دليلهم الذي أقاموه لعدم الصحة لا يشمل هذا المورد. فلهذا يقول وإن كان تعليل الفقهاء للمنع بأنه نمنع أن يكون العقد معلقا، نمنع صحة العقد المعلق، وإن كان تعليل الفقهاء للمنع باشتراط الجزم هذا لا يجري في هذا القسم، لا يجري في هذا المورد، لأن معلوم الحصول في المستقبل لا ينافي الجزمية. ولكن مع ذلك نجد أنهم قالوا بعدم صحة مثل هذا العقد المعلق. وإن كان تعليلهم للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه كما اعترف به، هذه به إما أنه اعترف بأنه لا يجري فيه، وإما اعترف يعني اعترف على عدم الجواز، يمكن إرجاعه إلى لا يجري فيه أو يمكن إرجاعه إلى عدم الجواز كما تقدمت في عبارة الشهيد فيما سبق. الشهيد فيما سبق قال الاعتبار بجنس الشرط لا الاعتبار بأنواعه وأفراده. نعم قد تكون هناك خصوصية لبعض الأفراد ولبعض الأنواع وهي معلومة الحصول في المستقبل، ولكن الاعتبار في التعليق وعدمه هو جنس الشرط، وجنس الشرط قابل لأن يقع وأن لا يقع، هذا هو مراده كما اعترف به الشهيد. يعني تلك العبارة التي دلت على أن الشرط مخل بصحة العقد، طبعا الشرط الذي يؤدي إلى أن يكون مترقب الحصول وإن كان جزمي الحصول في المستقبل. كما اعترف به أي بأن الدليل لا يجري فيه أو عدم الجواز كما تقدم، كما اعترف به الشهيد فيما تقدم عنه في العبارة التي قرأناها فيما سبق، ونحو الشهيد الشهيد الثاني فيما حكي عنه. بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدعي لعن أنه من مذهب الإمامية أنه في مثل هذه الحالة لا يجوز، لا يكون العقد صحيحا وإن كان معلوم الحصول في المستقبل. بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه، يعني عدم الجواز، كونه مما لا خلاف فيه بيننا بين الإمامية، بل لا خلاف فيه بيننا وبين العامة، أساسا ليس من مختصات الإمامية بل الإمامية والعامة، بل بين العامة. هذه عبارة الشيخ في المبسوط، فإنه قال إذا قال الواقف إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته، ومن الواضح أن هذا الشرط معلوم الحصول في المستقبل. طبعا معلوم الحصول في المستقبل إذا لم تقم القيامة، إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته. قال الشيخ لم يصح الوقف بلا خلافين، إذن يدعي عدم الخلاف في هذه المسألة فيما لو كان معلوم الحصول في المستقبل بلا خلاف، لأن هذا الواقف على معلوم الحصول في المستقبل، لأنه مثل البيع والهبة، وعندنا مثل العتق أيضا، يعني أن عند الإمامية العتق الهبة البيع والوقف من باب واحد، لا يمكن أن يعلق على معلوم الحصول في المستقبل. نعم عند العامة الوقف الهبة البيع من واد واحد، بخلافه في العتق فإنه يمكن تعليقه على شرط معلوم الحصول في المستقبل. فلهذا يقول الشيخ انتهى، يقول الشيخ الأعظم انتهى كلام شيخ الطائفة، كلام الشيخ الأنصاري، فإن ذيله، ذيل هذه العبارة التي نقلناها عن الشيخ، فإن ذيله يدل على أن مماثلة الوقف للبيع والهبة مماثلته للعتق مختص بالإمامية. وما كان منها هذه الصورة الثالثة، وهي ما لو فرض أنه كان مشكوك الحصول والشرط لم يتوقف عليه صحة العقد. الإخوة يتذكرون نحن قلنا فيما سبق بأن الشرط إما هو من الشروط المصححة للعقد، وإما من الشروط غير المصححة للعقد. فإن الشروط المصححة للعقد من قبيل أن يكون مملوكا، من قبيل أن يكون قادرا على نقل ما هو المملوك له، من قبيل أن يكون المشتري حرا، من قبيل أنه يمكن إجراء العقد مع المشتري، ونحو ذلك من الأقسام التي ذكرناها فيما سبق. هذه الأقسام ذكرناها فيما سبق أن هذه الشروط مما يتوقف عليها صحة العقد شرعاً، وهناك شروط لا يتوقف عليها صحة العقد شرعاً. من قبيل ماذا؟ إذا جاء زيد، إذا قدم الحاج من الحاج، ونحو ذلك. فهنا الكلام الآن فيما لو كان مشكوك الحصول، ومشكوك الحصول لا فرق بين أن يكون مشكوك الحصول في الحال وأن يكون مشكوك الحصول في الاستقبال، هذا أولا. وأن الشرط مما لا يتوقف عليه صحة العقد شرعان كقدوم الحاج ومجيء زيد. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: القدر المتيقن من الإجماع المدعى في المقام، من الاتفاق المدعى في المقام على عدم صحة العقد المعلق، القدر المتيقن هذه الصورة، وهي ما لو كان الشرط مشكوك الحصول في الحال وفي الاستقبال، ولم يكن ذلك الشرط من الشروط التي تصحح العقد شرعان. هذا هو القدر المتيقن من مورد اتفاقهم على عدم صحة العقد. أما الصورة الثالثة قال: وما كان من الشروط مشكوك الفصول حالا واستقبالا، وليس صحة العقد معلقة على ذلك الشرط، ليس معلقة عليه في الواقع، من قبيل ماذا؟ كقدوم الحاج، فهو المتيقن من معقد اتفاقهم على عدم الجواز. فسأل الآن الصورة الرابعة: وما كانت صحة العقد معلقة عليه، يعني مشكوك الحصول في الحال والاستقبال، ولكنه مما يتوقف عليه صحة العقد. فهنا هل نقول بالصحة في فرض تعليقه أو لا نقول بالصحة؟ إذا قال البائع: إن كان لي فقد بعته، إذا قال البائع: إن لم تكن أم ولد هذه الجارية فقد بعتها، إن قال البائع: إن كنت حرا فقد بعتك هذا الكتاب بدرهمين، الصورة الثالثة من الصور الأربعة المتقدمة، أو إن قال البائع: إن كنت بالغا فقد بعتك هذا الكتاب بدرهمين ونحو ذلك. ففي مثل هذه الصور وأمثال هذه الصور، هل يكون تعليق العقد ظاهرا على ما هو معلق عليه واقعا؟ لأنه في النتيجة لو قال بعتك هذا الكتاب بدرهمين، خب في الواقع معلق على ماذا؟ لا بيع إلا في ملك، خب إن كان لي فقد بعتك هذا الكتاب بدرهمين. لا إشكال ولا شبهة أن تعليق العقد ظاهرا على أمر معلق عليه العقد في الواقع، هل أن هذا التعليق الذي جاء في مدلول الكلام في اللفظ في الإنشاء هل يضر بصحة العقد أو لا يضر بصحة العقد؟ إذن محل الكلام في ذلك الشرط الذي يكون العقد معلقا عليه في الواقع، سواء أظهره المتعاقدان أو لم يظهره المتعاقدان. نعم، لو أظهره هل يضر بصحة العقد ويكون مشمولا للاتفاق الموجود بين الفقهاء من أن التعليق في العقد مبطل للعقد أو أنه لا يضر بصحة العقد؟ محل الكلام في مثل هذا المورد. يقول: قد يقال كما نقل عن الشيخ الأعظم الشيخ الطائفة أنه لا إشكال في مثل هذا التعليق، لأن هذا البائع لم يزد إلا أن أظهر ما هو المعلق عليه في الواقع. حتى لو لم يظهره، هل العقد كان عليه معلقا عليه في الواقع أو لم يكن معلقا عليه في الواقع؟ ومن الواضح أنه معلق عليه في الواقع. فإذا أظهر الشرط الذي هو معلق عليه في الواقع، يعني هو شرط صحة العقد تقتضي تحقق ذلك الشرط، فهنا لا محذور في إظهار مثل هذا الشرط ولا يكون قادحا في الصحة. فلهذا قال وما كان صحة العقد معلقة على الشرط كالأمثلة المتقدمة التي أشرنا إليها. فظاهر إطلاق كلامهم يشمل هذا القسم أيضا، لأنهم قالوا أن التعليق مناف للتنجيز، مناف للجزم، والشرط في العقد أن يكون جزميا. إلا أنه يقول أن المسألة في هذا القسم الرابع، الصورة الرابعة، ليست اتفاقية، إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألتي إن كان لي فقد بعته، حكى قولا من بعض الناس بالصحة في هذا القسم، وأن الشرط لا يضر العقد، لا يجعل العقد الصحيح غير صحيح، وأن الشرط لا يضر العقد. ما هو الدليل المنقول عن بعض الناس؟ مستدلا طبعا قولا من بعض الناس، إشارة إلى العامة، لأن العامة عبر عنهم في الروايات بالناس، مستدلا بأنه لم يشترط هذا العاقد، لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد، يعني حتى لو كان العقد مطلقا ليس معلقا على شيء، هل كانت تشترط هذه الشروط واقعا أو لا تشترط هذه الشروط واقعا؟ نعم، لأنه لا بيع إلا في ملك، فإن قال إن كنت مالكا له فقد بعته، وهذا الشرط العقد، صحة العقد معلقة عليه في الواقع سواء أظهره أو لم يظهره. قال لأنه لم يشترط العاقد إلا ما يقتضيه إطلاق العاقد، لأن العاقد إنما يصح البيع لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل، في ذلك المثال الذي ضربناه في البحوث السابقة، من أن الوكيل يقول للموكل أني اشتريت لك هذه الجارية فادفع ثمنها، فينكر الموكل التوكيل ويقول لم أوكلك في هذا. طب الآن الوكيل يريد أن يأخذ هذه الجارية لنفسه، لأنه يعلم أن هذه الجارية قد اشتراها لمن؟ للموكل، فهي داخلة في ملك الموكل. والآن الوكيل إذا أراد أن يأخذ الجارية له لكي يدفع الثمن، لا بد أن تدخل الجارية في ملكه، فهنا يقول الموكل على سبيل الاحتياط إن كنت قد ملكت هذه الجارية، إن كانت هذه الجارية لي فقد بعتها منك أيها الوكيل. فلهذا قال لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان الموكل، في بعض الكتب أكو اشتباه في النسخ، إذا كان الموكل أذن له، أي للوكيل في الشراء، هذا هو المراد من الشراء في قبال البيع، لا أن المراد من الشراء هو البيع كما في بعض الحواشي. إذا كان أذن أي الموكل له، لمن؟ للوكيل في الشراء. خب إذا كان الموكل قد أذن للوكيل بالشراء واقعا، إذن هذه الجارية لمن؟ للموكل واقعا. فإذا الوكيل لا يستطيع أن يأخذ هذه الجارية إلا إذا اشتراها من صاحبها، وصاحبها الآن بالفعل من هو؟ هو الموكل، والثمن في ذمته. إذا كان أذن له في الشراء، فإذا اقتضاه الإطلاق، يعني أن الشرط كان من الشروط الذي يقتضيه إطلاق العقد، حتى لو كان العقد مطلقا فإنه يقتضي وجود هذا الشرط واقعا. فإذا اقتضاه، يعني أن الإطلاق في العقد كان يقتضي تحقق ذلك الشرط واقعا، فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه، يعني أن يظهر هذا الشرط في مقام العقد، كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك. خب في البيع لا في النسيئة لا في السلم، في البيع من الواضح أنه لا بد أن يسلم البائع إذا تحقق الإيجاب والقبول، لا بد أن يسلم البائع المثمن للمشتري وأن يسلم المشتري الثمن للبائع في الحال. هذا من مقتضيات البيع، من لوازم البيع المترتبة على صحة البيع شرعا. إذا كان البيع صحيحا فلا بد من تسليم الثمن والمثمن في الحال. خب هذا من مقتضيات من لوازم العقد شرعا أو ليس من لوازم العقد شرعا؟ نعم. الآن لو أظهره بالشرط، قال أبيعك هذا الكتاب بدرهم بشرط أن تسلمني الثمن الآن، أو يقول المشتري أشتري منك هذا الكتاب بدرهم بشرط أن تسلمني المثمن الآن، مع أن تسليم الثمن والمثمن من مقتضيات نفس العقد، من لوازم نفس العقد. انتهى كلام الشيخ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري يقول هذا الكلام وإن نقله بعنوان أنه قول من بعض الناس، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لو لم يكن راضيا بهذا القول لرده لناقش فيه. فإذا من عدم مناقشته ورده لهذا القول لهذا الاحتمال نستكشف ارتضاء الشيخ لهذا الوجه. وهذا الكلام وإن حكاه عن بعض الناس، إلا أن الظاهر ارتضاء الشيخ لهذا القول ولهذا الكلام، وحاصله بعد أوضحنا لا يحتاج إلى بيان جديد، وحاصل هذا الكلام والقول كأنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة على العقد. لوازم العقد من قبيل ماذا؟ من قبيل تسليم الثمن في الحال، تسليم المثمن في الحال. هذه من الأمور المترتبة على العقد، من الغايات المترتبة على صحة العقد شرعان. كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة على العقد، كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو أي العقد معلق عليه في الواقع، لأن صحة العقد متوقفة على أن يكون البائع مالكا، فإذا صحة العقد متوقفة على أن يكون المثمن مملوكا للبائع. وهذا معنى قول الشيخ بعد ذلك مقدمات العقد، تارة يعبر بالمقدمات والغايات وأخرى يعبر باللوازم. مراد من اللوازم مراد من الغايات شيء واحد. يقول فكما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة على العقد، كذلك لا يضر اشتراط بعض مقدمات العقد من قبيل إن كان لي فقد بعته. كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو أي العقد معلق على ذلك المعلق عليه بما هو معلق عليه في الواقع. إذن فتعليق العقد ببعض مقدماته كأن يكون الشيء مملوكا للبائع، فتعليق العقد ببعض مقدماته من قبيل ماذا؟ كالإلزام ببعض غاياته. فكما أنه لو علقه على بعض لوازمه كتسليم الثمن والمثمن في الحال لا يضر، كذلك لو علقه على بعض مقدماته إن كان لي فقد بعته، إن لم تكن أم ولد فقد بعت هذه الجارية. لأنه كثيرا ما يكون الإنسان مالكا لشيء ولكن لا يحق له أن يخرجه عن ملكه. فتعليق العقد ببعض مقدماته كالإلزام ببعض غاياته. فكما لا يضر الإلزام بما يقتضي العقد التزامه كتسليم الثمن والمثمن في الحال، لأن العقد يقتضي الإلزام بهذا لأنه من لوازم العقد ومن الغايات المترتبة على العقد، كذلك التعليق بما كان الإطلاق ألف لام العاهد يعني إطلاق العاقدة بما كان الإطلاق معلقا عليه ومقيدا به أيضا لا يضر. وهذا هو المقدمة وهذا الوجه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه التفت إلى المطلب شوية فيه دقة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه الذي ذكره لصحة التعليق في الصورة الرابعة وإن لم ينهض لدفع المحذور الذي ذكره المشهور إلا أنه يكفينا لتصحيح الصورة الرابعة. فإذا للشيخ مدعيان: المدعى الأول أن هذا الوجه الذي ذكره الشيخ قولا عن بعض العامة لا يدفع المحذور الذي ذكره الفقهاء لعدم صحة التعليق في العقود. والثاني ما هو المدعى الثاني؟ أنه وإن كان لا يدفع ذلك المحذور إلا أنه يمكن الاكتفاء به ماذا؟ لصحة التعليق في الصورة الرابعة. أما المدعى الأول، المدعى الأول ما هو؟ وهو أن هذا الوجه الذي نقله هذا الكلام الذي نقله عن بعض الناس لا يدفع محذور التعليق. لماذا لا يدفع محذور التعليق؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لابد أن نعرف أن محذور التعليق أي، وهذا الوجه الذي ذكر هل يدفع ذلك المحذور أو لا يدفع ذلك المحذور. محذور التعليق أي؟ محذور التعليق في هذا، وهو أن المنشأ بهذا الإنشاء، التفتوا جيدا، أن المنشأ بقولنا بعتو، عندما يقول البائع بعتك، المنشأ بهذا ماذا؟ جعل ملكية المثمن للمشتري. هذا فعل البائع الأصلي كما قلنا. فعل البائع الأصلي ما هو؟ هو أن ينقل ملكية المثمن إلى المشتري، نعم بإداء الثمن لا مجانا. فإذا الذي أنشأه البائع بقوله ملكتك هذا الكتاب بدرهم فقد فعل ماذا؟ فقد أنشأ بهذا اللفظ ملكية المثمن والمبيع للمشتري. هذا المنشأ هل يمكن أن يكون معلقا على شيء أو لا يمكن أن يكون معلقا على شيء؟ الفقهاء يقولون بأن المنشأ بهذا الإنشاء لا يمكن أن يكون معلقا على شيئين. هذا هو المحذور. خب هنا عندما قال بعتك إن كنت مالكا علق المنشأ أو لم يعلق المنشأ؟ فعلق المنشأ. هسه سواء كان على شرط هو معلق عليه في الواقع أو على شرط ليس هو معلق عليه في الواقع، المهم أن المنشأ معلق على شرط أو ليس معلقا على شرط. ومن الواضح أن المنشأ معلق على شرطين. فإذا هذا الوجه الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يفي بدفع المحذور الذي ذكره الفقهاء في اتفاقهم على عدم صحة التعليق في العاقد، وهذا تعليق في العاقد سواء كان على شرط هو معلق عليه في الواقع أو على شرط ليس العقد معلقا عليه في الواقع كقدوم الحال. في النتيجة هذا تعليق للعقد على شرطين. فإذا المحذور الذي ذكره الفقهاء هذا الواجب لا يدفع ذلك المحذور. لماذا؟ باعتبار أن هذا علق المنشأ على ماذا؟ علق المنشأ على شرط، وإن كان ذلك الشرط مما يصحح به العقد وأن العقد معلق عليه في الواقع. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ولكن يقول يكفينا هذا في صحة هذه الصورة. لماذا يكفينا؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لأن ما هو المعلق عليه في الواقع، التفتوا جيدا، لأن ما هو المعلق عليه في الواقع هو الأثر المترتب عليه شرعا، وما هو المنشأ بالكلام ليس معلقا على شيء. شنو مراد من هذه العبارة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الشروط التي ذكرناها من قبيل إن كان لي فقد بعته، إن كانت غير أم ولد فقد بعتها، إن كنت حرا فقد بعتك، إن كنت بالغا فقد بعتك، هذه الشروط يتوقف عليها صحة المنشأ، لو يتوقف عليها ترتب الأثر الشرعي خارجه أي منها. ومن الواضح أن هذه الشروط إنما يتوقف عليها ترتب الأثر الشرعي خارجه، وإلا لا علاقة لها بكلام العاقد أصلا. كلام العاقد يستطيع العاقد، يحق للعاقد أن يبيع ما ليس له أو لا يحق له أن يبيع ما ليس له؟ نعم يحق له أن يبيع ما ليس له، لكن لا يترتب عليه أثر شرعا. الآن أتي وأبيع هذه الساعة التي ليست لي، خب المنشأ معلق في الواقع على أن يكون ملكي؟ لا. نعم ترتب الأثر الشرعي خارجا، وهو وجوب تسليم الثمن والمثمن، يعني وجوب الوفاء بالعقد، مرتب على ماذا؟ مرتب على أن أكون مالكا. فإذا هذه الأمور التي ذكرها الشيخ شيخ الطائفة يعني مما يصحح العقد، هذه ليست مما يتوقف عليها المنشأ، بل المنشأ منجز مطلقا سواء كانت هذه الشروط أو لم تكن هذه الشروط. وما يتوقف عليه هذه الشروط ليس مربوطا بالكلام، بل مربوطا بمن؟ بالشارع. الشارع يقول لكي أرتب الأثر الشرعي خارجا، لكي أأمر بوجوب تسليم الثمن والمثمن، لكي أأمر بوجوب الوفاء بالعقد، لابد ماذا؟ أن تتوفر هذه الشروط. وبعبارة واضحة، ما هو معلق عليه هذه الشروط هو ترتب الأثر الشرعي، وترتب الأثر الشرعي فعل البائع لو فعل الشارع. من الواضح ترتب الأثر الشرعي فعل الشارع، يعني ما هو المتوقف عليه الأثر الشرعي أساسا لا علاقة له بالبائع، لا علاقة له بالعاقد. وما هو فعل العاقد يعني ماذا؟ يعني هذا الإنشاء وما ينشئه ليس متوقفا على شيء في الواقع. الإنسان عندما يريد أن يقول بعتك هذا الكتاب متوقف على أن يكون مالكا؟ لا، ليس متوقف على أن يكون مالكا. نعم ترتب الأثر الشرعي في الخارج الذي هو فعل الشارع متوقف على أن يكون مالكا. وهذا معنى قول الشيخ أن هذا الواجب لا ينهض لدفع محذورنا المتقدم، ولكن مع ذلك يمكن أن ندعي في المقام أن هذا كاف في تصحيح الصورة الرابعة. لماذا كاف؟ باعتبار أنه يقول معناه أنه لم ينعقد إجماع على عدم الصحة، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى الصحة في الصورة الرابعة، وإن كان هذا الوجه لا يدفع المحذور المتقدم، ولكن كاف لبيان أن الإجماع والاتفاق غير تام في الصورة الرابعة على عدم الجواز وعلى عدم الصحة. يقول الشيخ وهذا الواجب وإن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد، تبين أنه لماذا لا يفي لدفع ذلك المحذور؟ لماذا؟ لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ماذا؟ هو ترتب الأثر الشرعي، وترتب الأثر الشرعي هو فعل المتكلم العاقد لو فعل الشارع. من الواضح أن فعل الشارع متوقف على ماذا؟ على هذه الشروط في الواقع، ترتب الحكم على موضوعه. وهذه الشروط إنما هي شروط لفعل الشارع ولا علاقة لها بفعل البائع. وأما فعل البائع فهل هو متوقف على شيء؟ ليس بمتوقف على شيء. إذن عندما أبرزه، التفتوا جيدا، عندما أبرزه المتكلم أبرز هذه الشروط فالكلام لم يكن متوقفا عليه، حتى نقول أن ما هو المعلق عليه في الواقع أبرزه العاقد بالكلام. المفروض أن كلامه لم يكن معلقا على شيء، وما هو المعلق عليه هو فعل الشارع ولا علاقة له بكلام العاقد. قال: لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ماذا؟ المعلق عليه هو ترتب الأثر الشرعي على العاقد دون إنشاء مدلول الكلام الذي هو وظيفة المتكلم. فوظيفة المتكلم ليست معلقة على شيء، وما هو المعلق عليه ليس من وظيفة المتكلم. إذن كيف يحق للشيخ أن يقول ما هو المعلق عليه في الواقع أظهره المتكلم ماذا؟ في لفظه، أساسا لا علاقة له بالمتكلم حتى يظهره أو لا يظهره. قال: دون إنشاء مدلول الكلام الذي هو وظيفة المتكلم، فالمعلق في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شيء. كلام المتكلم هو ماذا؟ هو ما أظهره بالإنشاء، والمنشأ ليس معلقا على شيء في الواقع أبدا، بل متوقف على إنشائه وقد أنشأه. فالمعلق في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شيء، والمعلق على شيء وهو ترتب الأثر الشرعي ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء، بل ولا منجزا. يعني فكما لا يستطيع المتكلم أن يعلقه، لا يستطيع المتكلم ماذا؟ أن ينجزه، لأنه مرتبط بفعل الشارع، وفعل الشارع خارج عن فعل المتكلم. الشارع هو الذي يقول بأنه هنا يوجد الأثر الشرعي أو لا يوجد الأثر الشرعي، ولا علاقة بالبائع بأن يجعله منجزا أو يجعله معلقا. فلهذا قال: ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء، بل وليس منجزا في كلام المتكلم، بل هو ذلك المعلق عليه، ذلك المعلق الذي هو الأثر الشرعي، بل هو شيء خارج عن مدلول الكلام. وبعبارة صريحة، ما هو المعلق الذي هو الأثر الشرعي ليس من فعل المتكلم والعاقد، وما هو فعل المتكلم والعاقد ليس معلقا على شيء. إذن كيف يحق للشيخ أن يقول ما هو المعلق عليه في الواقع أظهره المتكلم بكلامه؟ لا، المتكلم بكلامه لا يستطيع أن يظهر ما هو المتعلق عليه في الواقع، لأنه لا علاقة له بذلك، بل هو مرتبط بفعل الشارع، بل هو خارج عن مدلول الكلام. إلا أن هذا المقدار كاف لنا، إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ لهذا القول كاف في عدم الظن بتحقق الإجماع عليه. هذا المقدار يكفينا في خرم الاتفاق المدعى في هذه الصورة، كاف في عدم الظن بتحقق الإجماع على هذا القسم. مع أن هذا من تتمة كلامي، يعني الشيخ الأعظم قدس سره يريد أن يستفيد من كلام الشيخ. إن قال قائل: شيخنا، هذا الذي أثبتتموه لنا وهو أن التعليق لا يضر بصحة العاقد إذا كان معلقا عليه في الواقع، هل يشترط أن يكون معلوما للبائع أو حتى لو كان مجهولا ومشكوكا للبائع للعاقد؟ هنا يوجد قولان: قول يقول بأنه نحن إنما نقول وما كان صحة العاقد معلقة عليه في الواقع لو أظهره إذا كان معلوم الحصول في الحال، أما إذا كان مشكوك الحصول فلا يمكن تعليقه، يعني إذا كنت أعلم أن هذه الساعة لي، عند ذلك يحق لي أن أقول ماذا؟ إن كان لي فقد بعته. أما إذا أشك ما في صورة التوكيل أنه لي أو ليس لي، فلا يحق لي أن أقول إن كان لي فقد بعته. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأعظم يقول: ظاهر التوجيه المتقدم لا فرق فيه بين أن يكون ذلك الشرط المعلق عليه في الواقع أن يكون معلوم الحصول، وأن يكون ماذا؟ مجهول الحصول. معلوم الحصول للعاقد، أو يكون مشكوك الحصول للعاقد. كما لو قال الموكل إن كان لي، وهو لا يعلم أنه له في الواقع أو ليس له في الواقع. يقول: فالظاهر مع أن ظاهر هذا التوجيه الذي ذكرناه لعدم قدح التعليق يدل على أن محل الكلام فيما لم يعلم وجود المعلق عليه وعدمه، إذن فلا وجه لتوهم اختصاصه، أي التوجيه المتقدم توهم اختصاصه بصورة العلم. إذا كان يعلم أن الشرط المعلق عليه في الواقع معلوم الحصول يحق له، يقول لا وجه للاختصاص، بل يشمل ما كان معلوم الحصول ويشمل ما كان غير معلوم الحصول. ويؤيد ذلك المطلب الذي ذكرناه أن الشهيد في قواعده جعل الأصح صحة تعليق البيع على ما هو شرط في البيع كقول البائع بعتك إن قبلت. خب، القبول من المشتري معلوم الحصول للبائع، لو غير معلوم الحصول للبائع، وغير معلوم الحصول للبائع لا يعلم أن المشتري يريد أن يقبل أو لا يريد أن يقبل، كقول البائع بعتك إن قبلت، ويظهر منه ذلك أيضا في آخر القواعد. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول أنه نحن لو أردنا أن نقول في هذه المسألة في هذه الصورة بعدم جواز التعليق، لابد أن نستند فقط إلى الإجماع، وإلا لا يمكن أن نستند إلى تلك الأدلة التي ذكر، لأن الشرط معلق عليه، الشرط المعلق، الشرط الذي ذكر معلق عليه في الواقع. ومن هنا يقول: ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع. إذن عندما نقول هنا يجوز أو عندما نقول لا يجوز، هو أنه ندور مدار تحقق الإجماع وعدم تحقق الإجماع. فإن كان الإجماع منعقدا على عدم الجواز، نقول هنا في الصورة الرابعة لا يجوز. وإن قلنا أن الإجماع غير منعقد، فنقول في الصورة الرابعة أنه ماذا؟ يجوز. ثم هناك وجوه أخرى ذكرت لبيان أنه لا يكون العقد صحيحا في هذه الصورة الرابعة، يأتي بيانها بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين.